إلا أن يشاء الله. فعند السؤال المعروف أو الأسئلة المعروفة التي وجهت له عن الروح والفتية وذي القرنين. وأيضا في حديث يأجوج ومأجوج أن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون سعاء الشمس قبل الذي عليهم يرجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغوا مدته وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون سعاء الشمس قال ارجعوا فستحفرون غدا إن شاء الله فاستسلموا فيعودون إليه وهو في هيئته حين تركوه فيحفرون ويقعدون على الناس فلما يقول إن شاء الله سوف لا يعود كما كان. وفي الآية أيضا وإذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون حلفوا أنهم يعني يصرمون الفجر مصبحين ولا يستثنون ولم يقولوا إن شاء الله فعوقبوا بما عوقبوا به. وتعرفون أيضا حديث سليمان حينما قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهم يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل يعني أنه نسي أن يقول إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لكن نبدأ أيضا أن بعض الناس يسيء استعمال أدب الاستثناء أو يخطئ فيه يعني الاستثناء مثلا يسأل عن شيء عبارة عن حقيقة ما اسمك يقول إن شاء الله أخوك فلان واضح فليس هذا مباح أو بعض الناس يستعملون هيك كسماعة يعلقون عليها التعريض والمراوغة في الكلام مش يقصد المعنى الصحيح من الاستثناء وهو تعريف الأمور المستقبلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واضح فبعض الناس يستعملونها في المراوغة تفسير التعريض واللف والدوران في الكلام يعني كالتعارف ويعلق ذلك بكلمة إن شاء الله وهو ما ينوي بها الا الايه يعني التعريض او خداع من يكلمه لكن الانسان يعني يستعملها في الموضع اللائق بها مثلا اين ذهبت بالامس ان شاء الله ذهبت الى المكان الفلاني هذا ماضي تظهر عن ماضي وقع فليس الاستثناء هنا موضع نعم فلا شك ان ذكر الاستثناء هنا لتدخلن المدينه الحرام ان شاء الله مع انه تعالى قال لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق ثم قال والله لتدخلن المسجد الحرام تاكيدا لما وعده النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ان شاء الله فهذا تعليم ان اذا كان الله سبحانه وتعالى اوحى الى نبي ثم هنا يصدقه ان يعلن انه صدقه في هذه الرؤيا وفيها قسم ايضا انهم لابد داخلون في المستقبل ومع ذلك يقول الله تعالى ان شاء الله فاذا كان الله قال ذلك فنحن اولى ان نتعلم هذا الادب والا يعني وان نعلق العبد للمشيئة لتعليم وهذا لتعليم العباد او ربما المقصود ان شاء الله للاشعار بان بعضهم لا يدخل ان بعضهم لا يدخل ربما بعضهم يكون قد مات حينما ياتي موعد تحقيق هذا الوعد بعضهم يكون قد مات او يتخلف لعذر من الاعذار او غير ذلك فليس كل المؤمنين الحاضرين في الخدميه يعني سوف يذكرون واضح فإما أنها لتعليم العباد أو للإشعار بأن بعضهم لا يدخل فهو في معنى لا يدخل النبى من شاء الله دخوله منكم لا يدخل النبى من شاء الله دخوله منكم أو أنه حكاية لما قاله له ملك الرؤيا الملك الذي أراه رؤيا في المنام قال له نفس العبارة تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين أو حكاية لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأنهم لما يكونوا قد دخلوا بعض لما حكى لهم رؤيا قال لهم إن شاء الله محلقين حائل مقدرة لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقصير واضح حال مقدرة يعني ما إيه هل هم حينما يدخلون المسجد الحرام هل يدخلون وهم يحلقون ويقصرونهم في مكة يعني يدخلونها محرمين يدخلونها محرمين واضح لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فمحلقين حال مقدرة لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقطير. وفي الكلام تقدير أو هو من نسبة مال الجزء إلى الكل محلقين رؤوسكم ومقطرين. فالمعنى يعني محلقا بعضكم ومقطرا الآخرون. والقرينة عليه إيه القرينة؟ أن الحلق والتقطير لا يجتمعان، إما المحرم إما يحلق وإما يقطر، لكن هل يجتمعان؟ لا. فلذلك لا بد من نسبة كل منهما لبعض منهم، لابد من نسبة كل منهما لبعض، البعض يحلق والبعض يقطر. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقطرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقطرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقطرين يا رسول الله؟ قال: صلى الله عليه وآله وسلم: والمقطرين. هنا يعني تنبيهان. الأول يتعلق بمعاني المسجد الحرام. المسجد الحرام تطلق في القرآن الكريم ويراد بها معاني أربعة. أولا المسجد الحرام الكعبة، كعبة المفضلة، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة الكعبة المفضلة. وقال تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام. يطلق المسجد الحرام على المسجد كله. تقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يطلق المسجد الحرام أيضا على مكة المكرمة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان الإسراء من إيه؟ من مكة المكرمة، من بيت أم هانئ، من مكة مش من مسجد نفسه. أيضا يطلق المسجد الحرام على الحرم كله، يعني مكة وما حولها من الحرم، لأن طبعا حدود الحرم أوسع من حدود مدينة مكة. وحدود الحرم تبدأ إيه؟ عند العلامات المنصوبة التي تفصل بين الحل و الحرم. فالحرم يوم من إطلاقات المسجد الحرام الحرم كله، يعني مكة وما حولها من حدود الحرم. والدليل قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمراد منعهم من دخول مكة المكرمة أو دخول الحرم، دخول الحرم. فأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة: والمقصرين، أخر الدعاء للمقصرين وكرر الدعاء ثلاثا للمحنفين. فهذا يدل على أن التقصير مقبول، لكنه يجزئ، لكنه يجزئ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محنفين رؤوسكم ومقصرين. فهذا يدل على أنه يجزئ التحلل بمجرد يعني التقصير. وقد روى الشيخان وغيرهما التقصير عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فما يعني يسيع بين بعض الإخوة وإن لم يتلفظوا به من نظرة الإزراء أو الاحتقار لمن يحج أو يعتمر ثم يعني يطبق شعر رأسه، هذا لا ينطبق عليه تعريف المنكر. هذا ليس منكرا، هو بلا شك الحلقة أفضل، ولكن التقصير مجزئ يجزئ، لكن الحق أفضل. لكن ربما لسبب أو لآخر بعض الناس لا يعني تحدث وتتحلل. فلا ينبغي أبدا لمن يحدث أن ينظر إلى أخيه الذي يقصر على أنه مقصر، ينظرون عليه أنه مقصر مقصر، قصر شعره ومقصر في طاعة الناس سبحانه وتعالى، فينظرون إلى نظرة الزراء. كما يسيع هذا أيضا بين الأخوات حينما تلبس أخت مثلا جلباب أو ثياب وحجاب يستوي في شروط الحياة الشرعية، لكن يكون الاسم. ومن قال أننا نتعبد بالألوان؟ وعلوم التعبد بالألوان هذا شيء من بدع الأخوات، وينظرون هذه دي يعني التزامها ضعف، لأن علامة ضعف الالتزام أنها تلبس يعني ألوان دون اللون الأكثر. فطبعا هذا من تنطع بعض الأخوات ومن يعني من عند غلة ليست من الفرق. طيب طبعا هقول الحلق أفضل من التقصير، هذا خاص بالرجال.

وسار بالسيوف إلى مكة مغفدة في قربها كما شاربهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعث قريش ذكرا ابن حرب فقال: يا محمد ما عرفناك تنقض العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: وما الرجل؟ قال: دخلت علينا بالسلاح الفتي والرماح. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن ذلك وقد بعثنا به لا يحدث. فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكه شده الشمس والغيم خرجوا مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم غيرة وحقا. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلفون والهدي قد معهه إلى ذي طوى وهو راكب الناقة الخضراء التي كان راكبها يوم الحديبية. وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه آخر بجمال ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اسم الذي لا دين إلا دينه، اسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تمثيله، ضربا يزيل الهام عن ثقيله ويذهل الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تمثيله في صحف السدى على رسولك لأن خير الخلق في سبيلك يا رب إني مؤمن بسيرك. وروى الإمام أحمد من طريق أبي الفضيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مرة ظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول: لا يتباعثون إلى العجل من العجب، يعني من الجزال والضعف الذي نزل به. فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحم وحكونا من مرض أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمانة، يعني نتقوى بها إيه إذا انتحرنا سائر وأكلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزواجكم. فجمعوا له وبسطوا الأصبع فأكلوا حتى تولوا وحتى كل واحد منهم في جرابه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فقال: لا يرى القوم فيكم غبيلة. فاستلم الركن فدخل حتى إذا تغير الركن اليماني متى إلى الركن الأسود. فقالت قريش: لا يرضون بالمشي إنهم لا ينقذون نقض الظلاء. ففعل ذلك ثلاثة أقوال فكانت سنة، يعني مقصود ذلك الرمل الرمل، يعني أرادوا كما كان يعني هنا مثلا الركب هذه الجهة اليمنية، هذا ركب يمني وهذا ركب يمني في الحجر الأسود وهنا باب الكعبة في هذه الجهة فيها الفكر تكون جلسة في هذه الجهة يراقبون الصحابة وهم يصفون واضح. فالصحابة رملوا في ثلاث أحوال تقول جري المعروف حتى يغيب الكيانة والقوة لأن يثبت فيه الكفار، ومع ذلك كانوا الصحابة متعبين فكانوا ينقضون في هذه الاتجاهات الثلاثة. ثم فيها الرابعة الجهة اليمانية كانوا يستمرون بجسم الكعبة، فمن ثم كانوا إذا أتوا هنا يمشون ينطلقوا من هذه المعولة حتى لا يثبت فيه المشركون. فصارت سنة بعد ذلك، يعني كان السبب في بقية هذه السنة أمام الجماعة الصلاة في السعي مع هاجرة. وروى الإمام أحمد طريق سعيد بن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم ثم يسلم ثم أضعفتهم ولقوا منها سوءا فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ثم يسلم ولقوا منها شرا. وجلس المشركون الى الناحيه التي تلي الحجر فاطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركلوا الاسواق الثلاثه ليرى المشركون جلدهم. قال: فرددوا ثلاثه اسواق وامرهم ان يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون. وفي روايه: ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يامرهم ان يركلوا الاسواق كلها الا بالطمع. كان يطلب راحة يعني المنطقة الإيمانية، لأن لو كان أمرهم يرمون الأسوار كلها لكان الشريك بالترقى لكي ولم يستطيعوا أن يفعلوا ولم يمنع النبي قبل الله تعالى أن يرمون أن يرمون الأسوار كلها إلا الإبقاء عليهم. علم ما لم تعلم، فقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدل نساء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم أي من الخيرة والمصلحة يصرفكم عن الحجة ودخولكم إليها عامكم ذلك. يعني علم ما لم تعلموا حينما يجيب في صلح الحديبية عام الحديبية حينما قدر وقضى أن تعودوا، وذلك لما علمه الله في ذلك من الخير الكثير يصرفكم عن الحجة ودخولكم إليها في عامكم ذلك. قال ابن جرير: فعلم ما لم تعلموا، وذلك علمه تعالى ذكره بما لمكة من الرجال ونساء المؤمنين لم يعلمه المؤمنون، ولو دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخيل والرجل، فأصابتهم منهم معرة بغير علم، فردهم الله عن مكة لأجل ذلك، وليدخل في رحمته من يشاء ممن يريد أن يهديه. فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فجعل من دون ذلك يعني قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا، وهو الصلح الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، او فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فتح خيبر، دون ذلك يعني قبل دخول تحت الرؤيا فتح خيبر لتستروح اليه قلوب المؤمنين الى ان يتيسر الفتح والثورون، وان الاول ذهب الزهريون فتحا قريبا يعني صلح ذلك، قال يعني صلح ذلك، وما فتح به وما فتح في الاسلام فتح كان اعظم منه، انما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كان من هدنه وضع في الحرب ووضع في الحرب وامن الناس كلهم بعضهم بعضا فالتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعه، فلم يكلم احد في الاسلام يعتل شيئا الا دخل فيه، فلقد دخل في بينك السنتين في الاسلام مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر، وافقه مجاهد وإلى النار ذهب الجزيري. قال ابن جرير: والصواب أن يعود فيقال جعل الله من دون ذلك إليهما، يعني فتح خيبر وأيضا صلح حديبية وما ترتب عليه من الخيرات العظيمة. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي البيان الواضح، ودين الحق أي دين الإسلام، وقال الزهيري بالهدى أي الدلائل القطعية، ودين الحق أي الاعتقادات الصائمة المصادقة لما هو الواقع أشد مصادقة، وقال سكتين بالهدى من علم النافع، ودين الحق العمل الصالح، فإن الشريعة تجتمع على شيئين علم وعمل، العلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخبارتها حق وإنشاءتها عدل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره يعني ليعليه على الدين كله، أي ليبصر به الحلل كلها حتى لا يكون فيه سواه، وذلك حين في وعيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال، فحينئذ تبطل الأديان كلها غير دين الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويضع الاسلام على الاديان كلها. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: قد اظهره الله علما وحجه وبيانا على كل دين، كما اظهره قوه ونصرا وتاييدا، وقد امتلأت الارض منه وبالامته في مشارق الارض ومغاربها، وسلطانهم دائم لا يقدر احد ان يجيله، كما زال ملك اليهود وزال ملك من بعدهم عن خيار الارض واوسطها. هذا كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. وكفى بالله شهيدا اي على ان ما وعده باظهار دينه على جميع الاديان او ما وعده من الفتح او المغالب كائن. قال الحسن: سهل لك على نفسه انه سيظهر دينك على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال ابن جرير: وهذا إعلام من الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والذين كرهوا الصلح يوم الحديبية من أصحابه أن الله فاتح عليهم مكة وغيرها في البلدان، نسليهم بذلك عما نالهم من الكآبة والحزن بانصرافهم عن مكة قبل دخولها وقبل طوافهم بالبيت. ولنا هنا يعني وقفة معالي الآية الكريمة وهي قوله تعالى: والذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله ليظهره أكثر المفسرين على ألفاظها بقوله ليظهره راجعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره أي يظهر رسوله عليه الصلاة والسلام. والأظهر أنه راجع إلى دين الحق، يعني يظهر دين الحق على الدين كله، أي أرسل الرسول بالدين الحق ليظهر الدين الحق على كل الأديان. وعلى هذا فيحتمل أن يكون الفاعل الإظهار هو الله سبحانه وتعالى، ليظهره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني ليظهر الله هذا الدين أو ليظهر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين. وجوز غير واحد وهو الذي استظهره الألوسي رحمه الله تعالى في حد الأفخاص أن يكون ليظهره على الدين كله، أي ليظهر الله الإسلام على الدين كله لتسليط المسلمين على جميع أهل الأديان. وقالوا: ما من أهل دين حارب المسلمين إلا وقد قهرهم المسلمون. ويكفي في ذلك استمرار ما ذكرنا زمان المعتد به كما لا يخفى على الواقفين على كتب التاريخ والوقائع. وقيل إن تمام هذا الإعلاء عند نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، حيث لا يبقى حينئذ سوى دين الإسلام. والوقوع خلاف ذلك بعد لا يضر، إما لنحو ما سمعت وإما لأن الباقي مخزون إذاك كلا شيء. وفي الجملة فضل تأكيد لما وعد الله تعالى به من الفتح، وتوطين نفوس المؤمنين على أنه تعالى سيفتح لهم البلاد ويتيح لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون بالنسبة إليه فتح مكة، يغيروا على الدين كله. فكلمة كله مشارة بما هو أعظم وأكبر من فتح مكة، لأن مكة مدينة واحدة، لكن هذه إشارة إلى أن البلاد كلها سوف تفتح في الإسلام. قال السنكيسي رحمه الله تعالى: قوله تعالى هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة وسورة الصف، وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ولو كان المشركون يكرهونه. فقال في الموضعين: هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتهزل أعداءه بالسيف قبل الهجرة، وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وأسراف قريش قد اجتمعوا بالحزن وقالوا: ما رأينا مثل ما طررنا عليه من هذا الرجل، قد سفه أحلامنا وسكن آباءنا وعاد ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم غمزوه ببعض القول، فعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وفعلوا به ذلك ثلاث مرات فوقف. فقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح، يعني بالسيف، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما فيه الرجل إلا كأنما على رأسه طير واقع، وحتى أن أشدهم عليه قبل ذلك لا يلقاه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه لا يقول: انطلق يا أبا القاسم راشدا، فوالله ما كنت جهولا. وقال محمد بن كعب: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل يقول: أنكم إن لا يعتبوه عشتم ملوكا، فإذا متم بعثتم بعد موتكم، وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن، وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه الذبح، ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون فيها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فقال: وأنا أقول ذلك، إن لهم مني لذبحا وإنه لآخرهم. فبالنسبة للتفسير يعني بظهور الإسلام وعلوه على يعني العالمين، طبعا هذا أمر كان في ذلك الوقت مستقبلا، يعني حينما نزلت هذه الآية ونحوها من الآيات. وحينما نطق النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي سنشير إليها كان هذا إخبارا عن المستقبل، والمستقبل مجهول للإنسان، فإذا تصوره كان تصوره مجرد توقعات قد تعتمد على مقدمات تؤدي إلى نتائج. ومهما أوتي الإنسان من صدق الحد وقوة الإدراك فإنها لا تزيد على كونها مجرد توقعات. وأما في حالة عدم وجود مقدمات كان توقع حصول النتائج مجرد عبث وتخرج وتوهم. ووقوع في هذه الحالة هو من قبيل ما نسميه بعض المخابئات، وعدم وقوعها هو الأصل. فإذا ما تحدث إنسان عن المستقبل لتفاصيل مذهبة، أحد العلماء من الماجستير كتابا فقط جربه لذكر مئات الأخبار من النبي على سند مرتفع، وكلها أو معظمها وقع تماما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإنما تحدث إنسان عن المستقبل لتفاصيل مستقبل ولم يخدمها المستقبل حتى ولا في جزء من أجزائها مع كثرة أعدائه المترصدين الحريصين على الطعن في جزئه، إذا لابد من استرعاء التوقعات والتجاهلات والنبوءات الكاذبة أيضا، واستبعاد من كان مميزا، واستبعاد من تحقق بعضه وكذب بعضه، واستبعاد يعني ما كان عن منابر وقع أو كرامة صالح، ولكن تلك الإخبار عن المستقبل المجهول الذي يتحقق تحققا تاما هذا بلا شك بقوة لا شك فيها، وهو الوحيد الذي يضل عالم عالم الغيب عالم الشهادة. يقول تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيره احدا الا من ارتضى بالرسول. لذلك كانت الاخبار بالمؤيدات او ما يسمى بالبشاره خطت على سنه ظهور دين الاسلام في وقت كان المسلمون فيه في اشد مراحل الضعف، وكان النبي عليه الصلاه والسلام مع ذلك يكذب ويقطع للتمكين هذا الدين. فكانت هذه احدى الاركان الخمسه التي نعتمد عليها عند اثبات صدق النبوه. من يقولها؟ جاء الخمسه من علامات صدق النبوة خبر معنويه بشارات بدات باسرابها كان الهول. يعني لو واحد كافر انك هتدرك صدق محمد ما تعرف ادله بس الشخصيه لصاحب الرساله الثمرات المعجزات البشرات او الخامل الاخر. يعني طبعا لو ما ذكرناه اولا هذا السؤال المؤسس كتب مصحف البشرات وهو التشهير بظهور النبي في الكتب السابقه، فاذا هي حق على الصفات الشخصيه لان تبديل الانبياء والصفات لا تشتبه ابدا بصفات غيرهم حتى لو كانوا من الصديقين والشهداء والصلاه. لا يمكن ان تشتبه خصائص النبي بخصائص غيره من البشر ابدا، بل الانبياء والصفات مميزه لأن الله سبحانه وتعالى يصطفيهم من أعلى درجات ومن قمة البشر، سواء في يعني حسبهم ونسبهم أو كمال أجسادهم وقوتهم وجمالهم وأخلاقهم وغير ذلك من الصفات. الأشياء يمثلون قمة متميزة في وصفاتهم الشخصية الحسية والنفسية لا يشاركهم فيها أحد. الثمرات لأن للأشياء انطباعات وثمرات في الوجود وفي العالم لا تشتبه بغيرهم مما يسمونه المستحيل أو الدعاء أو نحو ذلك، لكن الأنبياء لهم المقامات التي يتركونها في واقع البشرية مما لا يشتبه بثمرات غيرهم. وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا كله نظير عن الله، فهو أعرضهم ثمرة وأثرا. النبوءات يعني كثيرة، وأسعى ما يحصل في المستقبل والذي كنا نفضل الكلام به، وهذا ما سنشير إلى بعض البشرة بشرة النبي السابق بدليل اللحم كما حصل في التوراة والإنجيل. هناك بشرات كثيرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزات الخوارق التي تنفرد بالدعاء النبوة، هذه أيضا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قول الله تبارك وتعالى:

فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائه. وروى مسلم أيضا في سنده عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي فيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لوثني ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيبتدي حبيرته. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لوثني ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيبتدي حبيرته، ولو اجتمع عليهم أن بأقدارها أو قال من بين أقدارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويبقي بعضهم بعضا. كان معنى ان ربنا سيحفظهم من ان يسلط عليهم عدوا يستطيع بغضبهم حتى لو اجتمع عليهم كل من في الارض. وهذا الوعد مستمر حتى يبلغهم في انتهاك حرمات بعضهم البعض. فاذا تقاتل المسلمون واستباح بعض الحرمات البعض حينئذ يزول هذا الضمان وهذا الامان. والمراد بالكنزين الذهب والفضة، والمراد كنز الفطرة وكيفر وخيفر ملكي العراق والشام. فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم بلاده في جهتي المشرق والمغرب. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يبلغ ملك هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. وهذا هو الواقع. كما نلاحظ في الدولة الإسلامية الإسلامية حتى الآن هي مستردة في حكم الجهة من الإسلام أبنى في جهة الجنوب والشمال مقاليل بالنسبة للمسجد والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بين نظر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفار. وكان سليم الداري يقول: قد عرفت ذلك في اهل بيتي، لقد اطاب من اسلم منهم الخير والسرف والعز، ولقد اطار من كان كافرا منهم الذل والصغار والمسجد. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما انا عند النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فشكا اليه الفاقه، واتاه اخر فشكا اليه قطع السبيل، فقال: يا علي بن حاتم، ان طالت بك حياه لترين الضعيف ترتفع من الحيره حتى تصب بالكوفه، ترتفع من الحيره حتى تصب بالكعبه، لا تخاف احدا من الله. قلت: فيما بينك بين ذعار طيب بين ذعار البلاد ولا توزك الله. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياه لترين الرجل يخرج من اكفيه من ذهب او فضه يطلب من يقبله منه فلا يجد. قال علي: قد رايت الضعيفه ترتحل من الحيره حتى تطوف بالبيت لا يخاف الا الله، وكنت في من افتتح خلود كسرى، ولئن طالت بكم حياه لترون الثالثه. قال البيهقي: قد وقع في الثالثه في زمن عمر بن عبد العزيز. وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: انما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا، والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل ياتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، كما يفرح حتى يرجع بماله، فتذكر من يضعه فيهم فلا نجده فيرجع بماله. قد اغنى عمر بن عبد العزيز الناس رحمه الله تعالى. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، اسلم تسلم. فقلت: اني من اهل دين. قال: انا اعلم بدينك منك. فقلت: انت اعلم بديني به؟ قال: نعم. الست من الركوتيه؟ ألنت من الركوتية وأنت تأكل من باع قومك؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك عن الإسلام. يقول: إنما تبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمته من العرب، أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد بدأت بها. قال: فوالذي نفسي بيدي لا يجب منع الطور هذا الأمر حتى تخرج الضعيفة من الخيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد ولا تفت حتى تنوض كثرة الهرمز قلت كثرة الهرمز قال نعم كثرة الهرمز ولا يبلغ لنا المال حتى لا يختلف أحد قال عزيز بن حازم فهذه الضعيفة تخرج من الخيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد ولقد كنت في من فتح حدود كثرة الهرمز والذي نفس يدك لا تكون لنا الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها وروى مسلم عن نافع بن عتبة رضي الله عنه انه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع كلمات قال اعدهن في يدي قال تغزون جزيره العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الفتيان فيفتحه الله قال فقلت فقال نافع يا جابر لا نرى الفتيان يخرج حتى تفتحه وروى مسلم ايضا بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منع في العراق درهمها وقبيلها ومنع في الشام مديها ودينارها ومنع مصر ارتبتها ودينارها وعدتم من حيث بداتم وعدتم من حيث بداتم وعدتم من حيث بداتم شهد على ذلك لحم ابي هريره وده اذا كان الرسول عليه السلام يقول هذا الحديث منع في العراق شرهمها وقبيلها والقبيل كيال معروف لأهل العراق ومنع في الشام مديها ودينارها والمدي مكيال معروف لأهل الشام ومنع في مصر إرجفها ودينارها والأرجف أو الأرجف مكيال معروف لأهل مصر قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي معنى قوله منع في العراق وغيرها قولان مشهوران أحدهما لإسلامه أن هؤلاء يسلمون فتسقط عنهم الجزية وهذا قد وجد بعدما كانوا يسلمون الجزية يسلمون فيمتنع مثل هذه الأشياء القول الثاني وهو الأشهر معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين يعني بعدما كانت هذه البلاد تجبى منها الجزية والخراج إلى نظام الخلافة سوف تعود هذه البلاد الى يعني الوضع الذي تمنع فيه اداء الجزيه والخراج من هذه البلاد. وهذا الوضع الذي نعيشه الان. طبعا في ظل هذا الحديث ان هذه البلاد سوف تمنح حتى انها لا تبذل الجزيه والخراج في العراق والشام وفصلها. وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر يوسف ان لا يجيء اليه قبيل ولا درهم، كل من اين ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. وذكر في منع الروم ذلك من جاب الله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق وهو الان موجود. وقيل لانهم يقتدون في اخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاه وغيرها. وقيل معناه ان الكفار الذين عليهم الجزيه تقوى زوجتهم في اخر الزمان فيمتنعون في مكان عدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى عودة غربة الإسلام وإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استمر غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهذا معنى وعدتم من حيث بدأتم سيعود وصف الغربة بالشديد إلى الإسلام وعن هذه القبيلة قالت كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل اي المدينتين تفتح اولا القسطنطينيه او روميه روميه هي روما عاصمه ايطاليا فدعا عبد الله بن الصدوق له الى قال فاخرج كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب اذ سئل رسول الله صبرا اي المدينتين تفتح اولا القسطنطينيه او روميه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة العراق تفتح أولا يعني قسطنطينية وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا تعلمون نبأه عليه فنحن ما ندري بأن هذا سوف يقع لكن المشكلة أننا ما صرت المشكلة المفكر في هذه الأمور دائما نظن ان السنن تحالينا يعني في ربط غير صحيح يحصل لا تقول امريكا تنهار الدنيا الاجتماعيه تنهار وفيها كذا وكذا والغرب ينهار و واستفدت فيه كذا وكذا. اذا لا بد ان يتصل به كله، يعني مجرد ان يعرف لا يحمي وحده كي يعلم ويظهر مسلم، لا بد ان يكون ايضا يستغل بالجنة وان يخرج به الباب هو. اما ان يعني امريكا فيها كذا وكذا من الشرور وانا سوف تنهار او بعضهم يرجع الى توقع خراب العالم، يقعدوا ما يقولوا ايه تحصل حرب نووي تدمر البشريه ويرجع من جديد هم يعني يسودون على هكذا، لماذا هروبا في مواجهه الاسباب الحقيقيه التي يرجع المسلمين ان يتفلحوا بها؟ فالسنه لا تحابي احد كافر اذا اراد ان يزرع الارض فحرسها ونقاها ورواها بالماء ووضع السدود السليمه وتعهدها الى ان نبتت. هل الارض تقول له انت كافر لن تزرع لك؟ تكون بترك؟ او المؤمن الذي يكفر في الارض يقول انك مؤمن فسوف اكرمك و هذه الثمار بدون أسباب؟ لا، هذا يعني الكلام كله في نفسه. فالربط بين خيار الغرب وبين الصعود المسلمين لا، إنما لابد من احترام الآخرين يعني بالأسباب. روى الشيطان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان وهي من خالاته في الرضاعة فتطعم، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: ما يمسكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي غرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: ما يمحنك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في المرة الأولى. قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت من الأولين. وقد أذى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أبرز في سنة 28 هجرية، ومعه من كبار الصحابة أبو ياس وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت، وكانت مع عبادة زوجه أم حرام بنت ملحان. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتحون أرضا يذكر فيها الخيرات، تستوصوا بأهلها خيرا فإذا لهم ذمة ورحمة. وهذه استشارة نفسي: إنكم تفتحون أرضا يذكر فيها الخيرات، تستوصوا بأهلها خيرا فإذا لهم ذمة ورحمة. والمقصود بالرحم أنهم أخوال إبراهيم عليه السلام، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابراهيم ابن ذريعة ثمرة الكوكي، يعني الأخبار أخواله، أنها مارية الكوكية هذه مصر، فالمقصود أرضه مصر، والآثار في الأخبار عن فتح مصر كثيرة. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، والأميون هم العرب كلهم. ثم قال تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني وبعث بآخرين من الأميين، أو يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين لما يلحقوا بهم، أي لم يكونوا في زمنهم وسيجبون بعدهم. وقال ابن عمر وسعيد الزبير هم العجم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نزلت عليه سوره الجمعه، فلما قرا: واخرين منهم لما يلحق بهم، قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساله مره او مرتين او ثلاثه، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الايمان عند الثريا لباله رجال من هؤلاء. الروايات: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من ثالث، او قال من ابناء ثالث حتى يتناوله، وهذا لفظ ثالث. طبعا ثالث ليس المقصود به الرافضه الخبثاء الرسول، الا المقصود ثالث علماء المسلمين علماء اهل السنه الذين ذكروا في الكتاب من اهل الكتاب. واخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يزيدن الله هذا الامر حتى يسير الراكب مع عائله حق الارض لا يخاف الا الله والاستكبار على غلبه ولا يهلككم من تعدلون. اذا هذه اشاره الى يعني موعود الله سبحانه وتعالى الذي وعد به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في التسجيل يعني لهذا الدين. ثم يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الفتح: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أجزاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أصحاب رضي الله عنهم أجزاء على الكفار رحماء بينهم أي لهم شدة وغلظة على الكفار المحاربين لهم الصادين عن سبيل الله وعندهم تراحم فيما بينهم كقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. روي في قوله عز وجل محمد رسول الله أن يكون مبتدأ وخبرا، يعني هذه تعالى من الله لأن محمدا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون رسول الله صفة، محمد رسول الله صفة أو عطف بيان أو بدلا، والذين معه عطف عليه وخبروا ما أجزاء على الكفار رحماء بينهم. هذا تكليف بمعنى يقول أجزاء على الكفار رحماء بينهم. لو لم يذكر قوله تعالى رحماء بينهم ربما توهم متواهب أنه باعتيادهم الشدة على الكفار قد صار ذلك لهم نتيجة في كل حال وعلى كل أحد. أجزاء على الكفار ربما يتوهم الناس أنهم لأنهم اتباع الكفار فإن هذه الشدة تصبح إيجابية لهم في كل حال ومع كل أحد. فلما قال تعالى رحماء بينهم اندفع ذلك التوهم فهو تكذيب واحتراف. فإنه لما في الآية الأخرى أذلة على المؤمنين ربما توهم أن مفهوم القيد غير معتبر. واضح؟ مفهوم القيد هو على المؤمنين. وأنه موصوفون بالذل دائما وعند كل أحد. الآية التي في سورة المائدة أذلة على المؤمنين ربما يتوهم أحد أذلة على المؤمنين ويذل الصفة لازمة لهم على أهل لكل الناس. دفع هذا الوهم بقوله تعالى أعزة على الكافرين. فهو كقوله حريب إذا ما الحي بين أهله على أنه عند العدو مهيب. قال النهيري تفيد الآية أن دين الحق قد ظهر في أصحابه صلوات الله عليه إذ اعتزلت قوتهم الغضبية بتبعية اعتزال الفكرة والسهوية إذ هم أجزاء على الكفار في رسوخهم في صحة الاعتقاد بحيث يغارون على من لم يصح اعتقاده رحماء بينهم لعدم ميلهم إلى الشهوات. هذا باعتبار الأخلاق، هذا باعتبار الأخلاق، فهم من حيث أخلاقهم أجزاء على الكفار رحماء بينهم. قال الذين يملكون من الكفار واليد فيكم للبعض. وأما باعتبار الأعمال فأنت تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال ابن كثير وصفهم بكثرة العمل ركعا سجدا، ووصفهم بكثرة الصلاة التي هي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل. فإذا الآية تمسح ظاهرهم وتمسح باطنهم. تمسح ظاهرهم تراهم ركعا سجدا، وتمسح باطنهم أنهم لا يؤمنون بالعبادة إلا وجه الله عز وجل، لا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فهذا وصف توحيد الخاص بالله عز وجل والاحتساب عند الله تعالى جميل الثواب، وهو الجنة المحتملة على فضل الله سبحانه وتعالى، وهو سعة الرزق عليه ورضاه تعالى عنه، وهو أكبر من الأولى كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا مبتدأ وخبر، يعني علامتهم كائنة فيهم رضي الله تعالى عنهم. من أثر السجود هذا بيان للسيما، لأنه قيل سيماهم التي هي أثر السجود، أثر قيل سيماهم التي هي أثر السجود، أو حال من المستكن في وجوههم، يعني المقصود بأن المقصود هي من أثر السجود. قال ابن عباس سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن، وقال مجاهد غير واحد يعني الخشوع والتواضع، وقال منصور لمجاهد ما كنت اراه الا هذا الاثر في الوجه، يعني علامه ايه؟ طلبت معنى النجاح. وقال مجاهد ما يعني منصور كان يقول لمجاهد ما كنت أراه إلا هذا الأفرق القديم. فقال مجاهد ربما كان بين عيني من هو أبدى قد في فرعون. ربما كان هذا كان الأثر اللي هو الشرك عرفت الصلاة المعروفة ربما كان بين عيني من هو أقسى حتى في فرعون. وقال بعض السلف من كبرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصر فعله ابن ماجه والصحيح أنه مكروه ويعرفون في التقديم سبب هذه الخطوة اللي حصلت في وجه الحسن. وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما أقر أحد السيرة إلا أداها الله تعالى على الأصحاب والدين وفساد لسانه. وروى الطبراني مرفوعا ما أقر أحد السيرة إلا أدبه الله تعالى جزاءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإسناد واهل لأن فيه العذر مية وهو متروك. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إن الهدي الصالح والنفس الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ورواه أبو داود أيضا. أما التنويم الثاني في الآية أن ذلك آثار ترى في الوجه إن ترى الأرض أو ندى الصخور. وروي ذلك عن ابن الزبير وأكرمة. وقد كان ذلك في العهد النبوي حيث لا تراث للمسجد إلا ترابه وأصحابه. إمام سجود من أثر سجود على التراب كان يعمل من إيه؟ بالجبهة. وهذا كان موجود في زمن النبي على أساس أن المسجد كان تراب وأصحابه. لذلك كان يعمل التراب في إيه الجبهين. أما الآن يعني المساجد تفرش. يعني إما تستيب هي علامة سجود معروفة وإما أنها تراب يعني على الجبهين وإما أنها هي تتحقق والخشوع. وهذا هو الأقرب الصوت على أي الأحوال كل من المعنيين إنتماهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. المقصود هنا والذين معه يعني جميعهم أشداء على الكفار رحماء بينهم لأن وصف الجنة والرحمة وجد في جميعهم. أما للمسلمين فكما في قوله تعالى أذلة على المسلمين أعزة على الكافرين. وأما في حق النبي عليه السلام فكما في قوله وأغضب عليهم حينما قال إيه حق البيت للمسلمين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تميز يعني من أكثر الطرق التي تميز فيها إذا اختلط عليه المؤلف كتاب تنزيعي ولا مشيعي. تنظر في المقدمة هل حيترضى عن الصحابة أم لا؟ تجد الشيعة إما يعني ويقروا أيام المقدمة ولا حاجة ويقروا الموضوع كله تجنبا لذكر الصحابة حتى لا يكتب له واضح. وإما يترضى على أهل البيت فقط تضع أمر صلى الله عليه وسلم إشارة جلة على أنه في مقدمة الكتب يقولون إيه ورضي الله عن أصحابه أجمعين أجمعين ماذا حتى يعني لا يعني يظن احد انه رضي عن بعض اصحابه رجل علماء السنه يقول رضي الله عنه قد سمعت عن اصحابه اجمعين ومنهم من يزيد كما يحدث في بعض الناس والخبراء يقولون ورضي الله عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والانصار. فهذا كله من اجل ما يعني زرع وشيعه قبحه الله من الاحقاد والسباب للصحابه رضي الله عنه. وروي عن الحسن أنه قد بلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحررون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم. فبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمنة إلا صافحه وعانقه والمصافحة لم يختلف فيها الفقهاء لكن طبعا المعرفة تكون عند القدوم من سفر. إلى أن قال يعني بعض المفسرين وينبغي التأسي بهم رضي الله تعالى عنهم في التشدد على أعداء الدين والرحمة على المؤمنين. وعن عبد الله بن عمر مرفوعة من لم يرحم طيرنا ويعرف حق كافرنا فليس منا.

كما يقول كثير منه بقارئ التاريخ، على أن كلمة المنذور إلى السبب على أن المجتهد كيفما كان مأذور غير مهذور ناديك في مسألة عدالته أن تعتد بأقوالها حتى في أظهر كتابة المنذور كمثل جمع التوامة. نعم، إن التصرف والغلو في المتاحف ليس من شأن حكماء المسلمين، وإذا اشتد البياض صار زرقا. على أي الأحوال مسألة حكم الرافضة هذه مسألة فيها تفصيل. حكم الرافضة الشيعة أن الشيعة كلمة لها عدة معاني على درجات أو الدرجات الشيعة. فالشيعة بالمعنى الصحيح نحن الشيعة. لأننا نحن أهل السنة الذين نتشيع لأهل البيت ونحبهم وننزلهم منزلهم اللائق بهم. الشيعة بمعنى الأنصار ليس بالشيعة إلى إبراهيم. فنحن الشيعة. نحن أنصار أهل البيت ونحن نحبهم دون أن نعبدهم مع الله أو نبلو به. الشيعة الحقيقة هم أهل السنة لأنهم الذين يتشيعون لأهل البيت بحق وبعبد الوجه الله. لكن بعد ذلك بقى الشيعة تطلق على مجرد الاعتقاد في تفصيل عليه أو حقيقي الإمام على أبي بكر وعمر هذا تشيع. درجة من درجات الشيعة هي درجة أخف. هناك التشيع الزيدية وهي درجة أيضا أخف. هناك هناك التشيع الرافضة، الرافضة الكبيرة الجعفرية لسة جعفرية وهم مجاهد الصلاة. هناك يعني التشيع السبائية الذين زعموا أن عليا إله وعبدوه من دون الله. واضح وهكذا فموضوع الشيعة لا يمكن لا يصح الانسان ان يصدر حكما عاما على كل شيء، حتى الشيعة نفسهم الرافضة الايران الامامية لا يصلح في التعميم لان الرافضة تحتاج الى تفصيل، لان تقول ماذا يعتقد؟ ماذا يعتقد؟ يمكن تدعى ماذا يعتقد مثلا؟ كانت بدعة قد تكون مكثرة وتكون قد تكون غيرها مكثرة، مكثرة مثلا اذا كان يعتقد ان القرآن الموجود قرآن فاقد وأن القرآن الحقيقي هو ثلاثة أضعاف هذا القرآن وأنه محكوم مع الإمامية بالمهدي مثال كما يزعمون وغير ذلك من الخرافات، فهذا طبعا صعب في القرآن الكريم، هذا كفر واضح. وهكذا نفصل يعني لا ينبغي التعقيد، والعوام لن يكونوا كالخواص، العام الجاهل الذي لك مظن هذا هو الإسلام لن يكون كالخواص، ولا شك حتى مع تكثيرهم لن يكون كالكفار الأصليين، لأن من اعتقد ان محمد بن رسول الله صادق ومسلم عند الله لم يستمع ايضا معنا لم يعتقد ذلك، فالمساله فيها تفصيل ولا بد من اثبات ضوابط التشجيع او التشجيع او التشجيع، وطبعا هذا فصلناه في مواضع اخرى في الحضاره المفصله كانت في عنوان ضوابط التشجيع. ثم يقول تبارك وتعالى: وعد الله الذين امنوا اي صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات منهم مغفره اي عفوا عما مضى من ذنوبهم وسيء أعمالهم بحسنها وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا وهو الجنة. فطبعا منه هنا بيانية وليس تفريضية. بعض الله الذين عملوا الصالحات منهم يعني هذه بيان لجميع الصحابة وليس لبعض منهم، والله تعالى أعلم.